السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسعد الله لياليكم بالمسرات وأيامكم بالخيرات، وجمعنا بكم في الجنات. عنوان هذا الدرس أسباب الانحراف، أسباب الانحراف والعياذ بالله عن منهج الله. ما هي أسباب الانحراف؟ لماذا ينحرف العبد عن طريق الجنة إلى طريق الغواية؟ لماذا ينحرف العبد عن منهج الله؟ لماذا يعرض عن كتاب الله؟ هذه الأسئلة وأمثالها تجيب عنها هذه المحاضرة لهذه الليلة إن شاء الله. أسباب الانحراف جمعت في 8 أسباب أسردها ثم أشرحها والله المستعان. أول أسباب الانحراف عن منهج الله وعدم طاعة الله والانضواء تحت ظلال الله خبث النفس، والثاني اتباع الهوى، والثالث الفراغ القاتل، والرابع الغفلة عن ذكر الله، والخامس الصحبة السيئة، والسادس طول الأمل ونسيان الموت، والسابع التربية على العواطف، أما الثامن فهي معايشة الوسائل التي تحطم مصداقية الإيمان. قلت إن أول أسباب الانحراف خبث النفس. قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يتحدث سبحانه وتعالى عن قوم انحرفوا عن منهجه وظلوا، فيتساءل المتساءل: لماذا رفضوا المسجد؟ لماذا رفضوا القرآن؟ لماذا أعرضوا عن الهداية؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. معنى الآية: لا خير فيها. وفي رواية عن موسى عليه السلام أنه كلم الله فقال: يا رب، تدخل الجنة قوما وتدخل النار قوما، فلما؟ قال: يا موسى ازرع زرعا، فزرع زرعا، قال: احصده، فلما اكتمل حصده. قال: يا موسى لما تركت هذا، يعني القصب بقية العلف؟ قال: لا خير فيه. قال: وأنا أترك في النار من لا خير فيه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لا خير فيهم، ولا نصر ولا سداد ولا زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. قال أهل العلم: أي من صد عن منهج الله عز وجل قيض الله له قرين سوء يأخذه إلى الضلالة. من ترك المسجد أين تجده؟ أتظن أنه في الجنة؟ في المقهى. من ترك المصحف مع المجلة الخليعة، من ترك التلاوة مع الأغنية الماجنة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قيل للجعلان: لما نزلت إلى هذا المستوى؟ قال: همتني أنزلتني، همتي أنزلتني. قيل للجعلان، الجعلان هذا حيوان دائما في القذارة، إذا خرج من القذارة مات، ما يعرف إلا القذارة، مثل الخفاش إذا خرج رأى الشمس مات. قيل للجعلان: لما نزلت إلى هذا المستوى؟ قال: همتي أنزلتني لهذا المستوى. يقول أحد الشعراء في رجل من الناس يبتغي الغواية دائما، يقول: إذا أذلج الأخيار للفضل في الدجى سريت لزرع الشر في كل منزل. إذا أذلج الأخيار للفضل في الدجى سريت لزرع الشر في كل منزل، وإن غرسوا غرس الفضائل في العلا حصدت رخيصا من قتاد وحنظل. يقول: أنت دائما لا تحب الخير، الناس يسهرون مع كتاب الله وأنت تسهر في الغواية والعياذ بالله، الناس يتقربون من الله وأنت تتقرب من الشيطان، الناس يصونون ذممهم وأخلاقهم بأخلاق الإسلام وأنت دائما تنتكس في المعصية والغواية. وهما بيتان لطيفان حبذا لطالب العلم أن يحفظهما: إذا أدلج الأخيار للفضل في الدجى سريت لزرع الشر في كل منزلي، وإن غرسوا غرس الفضائل في العلا حصدت رخيصا من قتاد وحنظل. يقول أحد الأدباء: دخلت على فلان، فلان ماجل ضائع ما يعرف الحياة، قال: كلما دخلت عليه وجدته يغني، عنده عود يغني وعنده باطية خمر والعياذ بالله يشرب، يدعي الإسلام وأظنه مسلما. قال: وكلما دخلت على يزيد بن هارون وجدته يقرأ القرآن ويبكي. يخرج من هذا البيت بيت هارون، بيت يزيد بن هارون المحدث الكبير، يقابل بيت هذا المجرم. قال: كلما دخلت على هذا وجدته يغني ويشرب الخمر، وأدخل على يزيد وهو جاره فأجده يقرأ القرآن ويبكي. يزيد بن هارون عالم زاهد من العباد الكبار، بكى من خشية الله حتى عمي. قال له أحد تلاميذه: أين العينان الجميلتان يا يزيد بن هارون؟ قال: أذهبهما والله بكاء الأصحاب، لكنها عند الحي القيوم، من ابتليته بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة، وعوض الله لا عوض مثله، وعزاء الله لا عزاء يشابهه. هذا خبث النفس وهو السبب الأول، ولذلك لا تجد أحد يقرب من الله إلا ويقربه الله. من الذي أتى إلى باب الله فرده؟ من الذي سأل الله فما أعطاه؟ من الذي استهدى الله فما هداه؟ لكن هو ينحرف العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين بدأوا في الزواغان، هم الذين بدأوا في الانحراف، فلما بدأوا ختم الله على قلوبهم. ولذلك يقول بعض الشباب: ما إلا أهتدي. أنت الذي عطل أسباب الهداية، لو أردت أن تهتدي حافظت على الصلوات الخمس، أتيت إلى مجالس الخير، إلى المحاضرات الإسلامية، إلى الدروس النافعة، سمعت الشريط الإسلامي، قرأت الكتاب الإسلامي، رفعت يديك إلى الحي القيوم الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، أجلسكم هنا وأجلس غيركم في خمارات الخمر وبارات الدعارة والعياذ بالله. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنتم بدأتم إن شاء الله خطوات فاجتباكم، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. السبب الثاني: اتباع الهوى. إذا ركب الهوى العقل ظل صاحبه، ومن أطاع هواه قتله، وما عصى العصاة ربهم سبحانه وتعالى إلا لكثرة الهوى ولغلبة الهوى. يرى النار محرقة ولكن يحترق، يرى الهول ولكن يركب الهول، يرى المضرة ولكن يتناول المضرة. قال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ومن اتبع الهوى وحكمه أضله الله في الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يعرف من نفسه أن الإسلام خير والصلاة في المسجد طيبة، لكن يقول: والله لا أستطيع. ورجال أزمنوا في المخدرات طلب منهم التوبة فرفضوا، قالوا: لا نستطيع. وسوف أذكر نماذج لهؤلاء. يقول أبو جهل للرسول عليه الصلاة والسلام: أعلم أنك صادق وأنك لا تكذب، ولكن تقول بنو عبد مناف منا نبي فما نقول. وقال في مجلس قريش أبو جهل: إني أعلم أن محمدا لا يكذب، ولكن قال بنو هاشم فينا السقاية فقلنا فينا الرفادة، فقالوا فينا الحجابة فقلنا فينا الراية، فإذا قالوا فينا النبوة فماذا نقول؟ قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول أحد الماجنين من الشعراء وقد سأله العلماء أن يسوف فمات، يقول: في بيتين يصور نفسه يوم غلبه الهوى، يقتل نفسه بالهوى ولكن ما أناب ولا تاب، يقول: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوب، وإما منها وليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. استغفر الله. قيل له: تب، غلبه الهوى، قال: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوبه، وإما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لأتوب. ولذلك بلغ بعض الناس لمنزله ما يستطيع أن يتوب، وبعضهم يبكي وهو في الذنب فيقال له تب، قال والله ما أستطيع، ولقد حاولت كل محاولة وجربت نفسي فما استطعت. بل بعضهم انهزم أمام تجارة الدخان فما استطاع أن يتوب منها، وانهزم وأعلن فشله وقال لا أستطيع. يقول سيد قطب في كلام ما معناه: يا عافيا حاول 100 محاولة، حاول 1000 محاولة، ووراء 1000 محاولة عل الله أن ينصرك في الواحدة بعد 1000. لا تقول حاولت 100، حاول 1000، وإذا حاولت 1000 حاول مرة بعد 1000 لعل الله أن ينصرك. جلس أحد الحكماء بجانب شجرة، فرأى كانت الشجرة ملساء، فرأى نملة تصعد بالشجرة فكلما صعدت سقطت، ثم تصعد فتسقط، ثم تصعد فتسقط، ثم صعدت فأعانها الله حتى ارتقت. فقام الحكيم فقال: الخط الذي طوله 1000 خطوة يقطع بخطوة، يعني بالصبر، صابر ولا تضجر من مطلب. فآفت الطالب أن يضجر، أماثر الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر، ولعل الله أن ينظر إليك في ساعة يعطي فيها من يشاء ويهدي فيها من يشاء فيهديك هداية ما بعدها ضلال. وتعرض لنفحات الله عز وجل في ساعات الإجابة وأدبار الصلوات وما يديك، لعل يوم هدايتك اليوم أو غدا أو بعد غد. فلا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والهوى غلب بعض الناس حتى أرداهم النار والعياذ بالله. المبتدعة، رؤساء المبتدعة غلبهم الهوى. الجعد بن درهم هذا الفاجر بدعي، قرأ القرآن فابتدع في دين الله. الله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما قال ما كلمه. ويقول: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا، فاستتابه حكام الإسلام كخالد بن عبد الله القسري قال تب، قال لا أتوب. وقال: والله لوجدت أني أمحو قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما من المصحف، ورؤي في المنام أن الله مسخه قردة أتي به يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، الصحيح عيد الأضحى، والمسلمون في المصلى، فأتابه خالد بن عبد الله القسري فوقف خالد قال تب يا جعد، قال لا أتوب. سبحان الله، صاحب ضلالة ما ينحرف عن الضلالة، والمهتدي ينهار، الحبل برقبته والسيف على رأسه، ويقول له الأمير أمام الناس تب إلا ذبحناه، قال لا أتوب، وهو على ضلالة، غلبه الهوى. فقال في آخر الخطبة خالد: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم سل سيفه فذبحه مستقبل القبلة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال ابن القيم نظر الله سعده، يروي القصة لكن ينقل لنا الحدث في 3 أبيات، قال: ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، خالد الأمير، ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يقول: من أراد أن يتقرب إلى الله فليفعل مثله، ومن أراد أن يضحي فليضحي بمثل أضحيتك، فالبدنة عن 7. ومن أسباب الهوى الذي غلب على العقول، مقصد أسباب الانحراف اتباع الهوى. قال رجل الإمام أحمد وهو في السجن، الإمام أحمد يجلد فيه بسبب وقوفه نصرة للسنة، الإمام أحمد قاد أهل الإسلام في وجه البدعة، قال له المأمون: قل القرآن مخلوق، قال لا، جلدوه، قال الذي جلده جندي جلده، قال: والله لقد جلدت الإمام أحمد جلدا لو ضربته جمل لمات الجمل. أتى خمار جلد 50 مرة، سجن مع الإمام أحمد، كتف الخمار في سلسلة الإمام أحمد ليهين الإمام أحمد، فأخذ الخمار قال: من أنت؟ الإمام أحمد لما كتفوه بالليل أتدرون ماذا بحث؟ يقول الإمام أحمد: أدخلوني وأنا صائم. أخذوه صائم نافلة، قال فوضعوا الحديد في يدي واركبوني على فرس فخشيت أن أسقط من كثرة الحديد فرموني بالحديد في بيت مظلم ثم أدخلوا معي خمارا فأدخلوه بالسلسلة فأتى الإمام أحمد قال فالتمشت علي أجد ماء أتوضأ فوجدت ماء فتوضأت واستقبل الإمام أحمد القبلة يصلي ويبكي ويناجي الله ويقرأ القرآن هذا هار هذا الخمار هار يعني ما يصبر منظر عجيب في السجن ويقرأ القرآن ويسبح وهو وهذا منهار قال يا فلان من أنت قال أنا أحمد بن حنبل قال لا إله إلا الله أنت أحمد بن حنبل قال نعم قال لما سجنوك قال قلت كذا وقالوا كذا قال وماذا يقولون قال يجلدونني حتى أفوت قال يا أحمد اصبر اصبر على الحق ولا تجب لهم في الباطل فوالله لقد جلدوني 50 مرة في الخمر وأعود كل مرة يعني يقول أنت ما تصبر وأنت في الحق وأنا 50 مرة يجلدني الخليفة وأرجع قال الإمام أحمد فقواني فكان الإمام أحمد كلما صلى دعا له بالتوبة فتاب توبة نصوحة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أتوا بعبد الغني المقدسي صاحب الكمال في أسماء الرداء كان من أعبد الناس ومن أقوى الناس وكان شرسا قويا إذا رأى المنكر ما ينتظر ما يقسم معروف ولا يتفاهم بالشويش ما يعرف بالشويش وآتاه الله قوة في الجسم يقولون كأنه كان سارية من حديد وأسرته قوية مر بوزير من الوزراء والوزير على فرس ومع الوزير بغال محملة خمور يريد يدخل بها العاصمة قال أين تذهب؟ قال أريد أدخل قال ما هذه؟ قال أمور ففتش فوجد الخمر فقفز عبد الغني على هذا الوزير من على الفرس فحطه في الأرض ووقف وبرك على صدره وأخذ يرقمه ثم أخذ سكينا ففجر كل القراب في الأرض وهذه نقف معها موقف متى يكون تغيير المنكر باليد وأحيلكم على ضوابط الأمر بالمعروف وقد سبق هذا إنما الشاهد أن عبد الغني هذا سجن غضب عليه السلطان فسجنه مع النصارى في بيت المقدس فلما دخل السجن رأى النصارى الصلبان على نحورهم فقام يتوضأ كلما توضأ في الليل صلى ركعتين وبكى شهيقا كأن القيامة قامت فإذا جف وضوه ذهب يتوضأ ما نام فلما أصبح الصباح أتى النصارى إلى السجان قالوا أخرجنا إلى السلطان لنسلم فأخرجهم فدخلوا على السلطان قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ما لكم قالوا رأينا عبد الغني البارحة يصلي من صلاة العشاء إلى الفجر فذكرنا بالقيامة أو كما ورد فمنها اتباع الهوى قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لرجل أتى معه رجل جلف متكبر قال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك كان يأكل باليسرى قال لا أستطيع كبر قال كل بيمينك قال لا أستطيع قال له صلى الله عليه وسلم لا استطعت يعني جعلك ما تستطيع فما رفعها إلى يده إلى فمه جعلها الله يابسة ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وتجد المتكبر الذي ركبه هواه يعارض السنن الشهيرة ويفتي في الدين تجده مفتيا من هيئة كبار العلماء مجتهد مطلق تعرض عليه المسائل قال لا هذه من القصور والأمر في سعة وأنتم متشددون وليس هذا بصحيح وأمره إلى الله والسبب الثالث من أسباب الانحراف عن منهج الله وعن طاعة الله الفراغ فراغ الوقت الضياع ضياع الوقت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال أحد السلف المؤمن إذا فرغ غفل إذا أصبح المؤمن فارغا فاعرف أنه غافل قال عمر أنظر إلى الرجل فإذا رأيته ليس في شأن من شؤون الدنيا ولا في الآخرة سقط من عيني يعني بعضهم لا هم له إلا أن يعدد السيارات ما عنده عمل ولا يعرف يتنفل ولا يقرأ القرآن ولا يسبح وإنما يجلس في حديقة من الحدائق أو في دويرة أو يجلس عند الإشارة أو على الرصيف ويأتي من الصباح ينقل السيارة من طرف الشارع فيوصلها هنا ويعود يأخذ الأولى ويوصلها فما يأتي بالمساء إلا ورقبته تكاد تنحط في سبيل الله وأجره على الشيطان وهذا الفارغ يقول عمر يسقط من عيني إذا ما كان له عمل فقط عمر أمير المؤمنين كان يشتغل فإذا انتهى من عمل الخلافة ذهب فصلى، فإذا انتهى أصلح بين الناس، فإذا انتهى دار على البيوت، فإذا انتهى دخل يتفقد الأيتام والأرامل، فإذا انتهى أتى إلى الدواوين، فإذا فرغ قال لأبي موسى ذكرنا ربنا يا أبا موسى. يعني لا فراغ، لا فراغ عند المؤمن أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام من أحفظ الناس لوقته. أما الذي يشكو من الزهق والطفش فهذا ما عرف معنى الحياة ولا عرف سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال السلف الراحة بطالة. إذا رأيت الإنسان يرتاح فأعرف، يعني ينام كثيرا كثيرا فأعرف أنه بطال، مشكلة البطالة. وسمعت أستاذا في شريط يقول والله لقد عرفت رجلا نام من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة الظهر في اليوم الثاني. فقلنا هذا يمكن أن يكون من أصحاب الكهف، وكلبهم باسط لراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وبعضهم في البرنامج برنامجه من الصباح أن ينام إلى قرب الظهر، ما عنده عمل ولا وظيفة ولا تسبيح ولا نوافل ولا شغل ولا شيء، فينام إلى الساعة 11 ثم يقوم فيصطر إلى الظهر، فإن أحسن وكان من المشتهين صلى الظهر ثم عاد فتغدى ثم نام إلى العصر، ثم ذهب بسيارته يجول ويحول ويصول إلى الغروب، ثم من المغرب إلى العشاء في جلسة اللاهية، وبعد العشاء جلسة حمراء يستعيذ منها الشيطان. قال معروف الكرخي وأتى قصاص يقص شاربه، كان معروف هذا يعتمر، فحلق رأسه ثم قال للقصاص خذ من شاربي، فأخذ معروف يسبح الله. قال له القصاص أنا أقص شفتك اسكت حتى قال أنت تعمل وأنا أعمل. قالوا ما رؤي إلا متمتما بذكر الله. وقال بعضهم أظنه يسبح مئات الألوف في اليوم، ويقولون كان إذا نام عند أهله سبح سبح فما يستطيعون ينامون، يعني يقول ننس ما نستطيع ننام، فيقول أنا لا أستطيع. ويقال عنه ربما مرت عليه بعض الليالي يبقى يسبح إذا نام إذا اضطجع على فراشه حتى يؤذن الفجر، وكان يفعل سفيان الثوري ذلك، بعض الليالي ما ينام سفيان الثوري، نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مرجعك. قيل لسفيان لما لم تنم؟ قال أردت أن أنام فتذكرت يوم يكون عرش الله بارزا للناس فما نمت. وعمر بن عبد العزيز قيل إنه مرت به ليلة فما نام. وعمر بن الخطاب قيل لعاتكة ماذا كان يفعل عمر؟ عمر قالت كان إذا أتى إلى فراشه عنده ناضح ماء بارد، فإذا نعس رش وجهه ثم ذكر الله، فإذا نعس رش وجهه، فإذا انتصف الليل قام يصلي ويدعو ويبكي حتى الفجر. قالت عاتكة يا أمير المؤمنين لم لا تنام؟ قال إن نمت في النهار ضاعت رعيتي، وإن نمت في الليل ضاعت نفسي. سلام عليك، رفع الله منزلتك. الجنيد بن محمد أحد الصالحين أتى في سكرات الموت فأخذ يقرأ القرآن، فأتى الناس قرابته وجيرانه يحدثونه وهو في مرض الموت، فسكت وما حدثهم أخذ يقرأ القرآن. قال له ابنه يا أبتاه أفي هذه الساعة تقرأ القرآن؟ قال ومن أحوج الناس مني بالعمل الصالح، من هو الذي أحوج مني في مثل هذه الساعة بالعمل الصالح؟ فأخذ يقرأ حتى انتهى. وابن تيمية لما وصلت الوفاة قال لمكر عنده اقرأ علي القرآن، فقرأ فلما بلغ القارئ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فاضت روح شيخ الإسلام. عفاء على دنيا رحلت لغيرها، عفاء على دنيا رحلت لغيرها، فليس بها للصالحين معرج كدأب علي في المواطن كلها، أبي حسن والغصن من حيث يخرج. سلام عليك في الخالدين، وجمعنا بك في الصالحين، وروض الله روحك في الأخيار الطيبين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الذهبي عن عبد الله بن إدريس هذا العالم الكبير، الله ما أخبره وما أحسنه، هذا العالم استدعاه هارون الرشيد ليوليه القضاء، فلما دخل عليه قال تولى القضاء، قال لا أتولى، قال ولم؟ قال يرسلني أهلي إلى السوق لأقتضي مقضى فأنسى الغرض الذي أرسلوني إليه فتوليني أمور المسلمين. قال هارون وقد غضب، سمعت أنك مجنون. قال عبد الله بن إدريس: ما زال أهلي يسمونني مجنونا إلى اليوم. قال: ليتني ما رأيتك. قال عبد الله بن إدريس لهارون: وليتني أنا ما رأيتك. ثم خرج من عنده، فلما حضرت الوفاة جمع ابنه وبناته وقال: يا بني لا تعص الله في هذا البيت، والله لقد ختمت القرآن فيه 4000 مرة. يا بني لا تعص الله في هذا البيت، والله لقد ختمت القرآن فيه 4000 مرة. ذكرها الذهبي بسند صحيح. يقول سبحانه: فما بكت عليهم السماء والأرض. قيل لابن عباس: كيف تبكي السماء والأرض؟ قال: المؤمن يبكي عليه مصلاه ومقعده وممشاه إلى المسجد. الخطيب البغدادي المحدث الكبير كان يأخذ كتابا إلى المسجد ويقرأ ذاهبا وآيبا. قيل له في ذلك: قال: أحدث الكتاب ويحدثني. وقال أحد الصالحين لتلاميذه: إذا خرجتم من المسجد فتفرقوا لتقرأوا القرآن وتسبح الله، فإنكم إذا اجتمعتم في الطريق تكلمتم وضاعت أوقاتكم. ما أحسن هذا الوقت، وما أثمنه، وما أعظم مصدره عند الله. قال الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، حفيد عثمان بن عفان، يعني عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان، هذا عبد الرحمن كان غنيا أغناه الله، كان يجمع أهل البيت فيكسوهم، فإذا أكساهم من العبيد والموالي أعتقهم لوجه الله، فيقول له المسلمون: لماذا؟ قال: أستعين بها على غمرات الموت وأول ليلة في القبر. وخطبة أمس كما تعرفون كانت أول ليلة في القبر. لا بد أن أعيد بيتين جميلين: غيرت موضع مرقدي يوما ففارق عن السكون، غيرت موضع مرقدي يوما ففارق عن السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. يقول هذا الأديب الشاعر: يقول: مرة نمت عند جاري وتركت النوم في بيتي فما نمت، تغير المكان، فكيف بأول ليلة من ليالي القبر؟ كيف إذا تغير علي هذا المكان؟ يقول أحد الصالحين: وقد دخل على سلطان من السلاطين فرآه مغرورا بالذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال له: اسمع مني كلمة. قال: ما هي؟ قال: والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، لا يعتريه السقم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. أول ليلة هذه عجيبة، ومن أراد أن يتهيأ بضيافة في أول ليلة فليفعل وليقلع الفراغ. وكان السلف يحرصون على أنفاس في سبيل الله وكانوا يستغلونها. قالوا عن وكيع بن الجراح: كان يصلي 100 ركعة بخشوع وخضوع غير الفرائض. وقالوا عن أحمد: صلى 300 ركعة، والضابط في ذاك السنة، وليس العمل بالكثير ولكن العمل المخلص الصادق الخاشع لله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي في كلام ما معناه في طيب الخاطر: جنحت فإذا الناس يضيعون الأوقات. هذا يجلس فارغا في السوق، وهذا يتناول المشايخ على وجه الخدمة، يعني يزور على الزيارات، وأصبحت الآن كثرة الزيارات خاصة بين الشباب في الله، يزوره في الله ويسيره للساعة 2 في الله ويضربه في الله ويغتابه في الله، أصبح كل شيء في الله، وهذه مضيعة للوقت إذا لم تحدد الزيارة في جدول عمل، وإلا فالضياع الحتم الذي ما بعده ضياع. أما جد ابن تيمية فله شيء عجيب في حفظ الوقت، كان يقول لابنه: اقرأ علي الكتاب. إذا دخل الخلاء أو ذهب يغتسل في دورة المياه قال: اقرأ علي وارفع صوتك لعلي أستفيد وأنا هناك، فيقرأ ويرفع صوته. أنفاسهم محسوبة، لأن هذا العمر لا يتكرر. ومن أسباب الانحراف أيها الأخيار الغفلة، ولا يصاب العبد بشيء أعظم من الغفلة، والغفلة ركن من أركان الكفر كما قال أهل العلم. قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. مرض الغفلة هذا مرض خطير، يعني تجده ينتبه لكل شيء إلا للدين، للذكر، للقرآن. تجد أحدهم يعتني بكل شيء، بسيارته، بمطعمه، بملبسه، بمشربه، بكل شان من شؤون الحياة، ولكن ما يعرف الدين. سبحان الله، عرف الإنسان حتى جهاز الكمبيوتر ولا عرف الطريق إلى الله، وتجده مشغول عن الدين ومستعد أن يضحي بكل وقت إلا في الاستقامة، مستعد أن يتكلم عشرات الساعات لكن بغير ذكر الله، وأن يقرأ من المجلات والصحف ما شاء لكن في غير كتب العلم. ومن أسباب العطالة أن بعضهم قد يقف في السمر، يعني يلعب أو يغني أو يرقص أو يعرض 4 ساعات أو 5 ساعات، ولكن إذا صلى التراويح فطول الإمام قليلا شكى وبكى وناح وصاح وأتى بالأحاديث، خفف: يا أيها الإمام، من شق على أمة محمد شق الله عليه، وإن لجسمك عليك حقا، والدين يسر، والقصد القصد تبلغه، وإن منكم لفتانين. وكما قال. على كل حال، هذا من علامة الغفلة. ونحن لا نأمر الناس بالإطالة على الناس في العبادة، لكن الحكم بيننا جميعا السنة. قال عمار بن ياسر: أرسلني صلى الله عليه وسلم إلى قوم من الأعراب في ضواحي المدينة، فأتيت فإذا هم ما هم لهم إلا الإبل، فجمعتهم ليعلمهم كتاب الله. يعني يجمع الأعراب عندهم إبل وغنم، يقرئهم الفاتحة. قال: فأتيت فإذا قوم كالمجانين نفروا إلى إبلهم لا يريدون، فعدت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يهدي الله فلا مضل له، أو كما قال: ومن يضلل فلا هادي له. ولذلك تجد بعض الناس في غفلة عجيبة، لا يزيد من فقهه ولا من فهمه في الدين ولا من سؤاله ولا من ذكره ولا من صلاحه، يعيش في غفلة وفي سبات عميق لا يعلمها إلا الله. ولذلك من أسباب الغفلة سكن البوادي، ونحن لا نقول لأهل البوادي تعالوا انقلوا من البوادي إلى المدن، فلا، لكن نقول لهم اعتنوا بدينكم وانتبهوا. ومنها القرى، فهي من أسباب الغفلة. قال في حديث ثوبان وفي سنده نظر، أورده البخاري في كتاب الأدب المفرد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا ثوبان، لا تسكن الكفور فساكن الكفور كساكن القبور، يعني لا تسكن القرى. ولذلك بعض القرى يمر عليها سنة لا تسمع فيها درسا ولا محاضرة، فهي من أسباب الغفلة التي ما بعدها غفلة. قال ابن تيمية: هؤلاء يفهمون مجمل الدين، ما يفهمون تفصيل الدين، لأن الدين يحتاج منك كل يوم أن تفهم معلومة، أن تفهم آية، أن تفهم حديث، أما أن تعيش 60 سنة وأنت على دينك الأول فلا يصح. أنت ما ترضى في الدنيا أن تعيش في بيت واحد هذه الفترة، أو ترضى بسيارة واحدة أو بثوب واحد، كل يوم تجدد إلا الدين. قال رجل لأبي هريرة: أريد أن أطلب العلم لكن أخاف أن أنساه. قال أبو هريرة: كفى بإضاعتك أو بتركك طلب العلم إضاعة. يقول: الآن ضيعت العلم، ما دام تخاف تنسى أن تطلب العلم الآن ضيعت العلم. ومن أسباب الغفلة عدم الحرص على طلب العلم. كانت ذكرت المجرمون يقولون: الإنسان إذا بلغ كذا وكذا لا يطلب العلم. أبو بكر طلب العلم وهو شيخ في 40، عمر طلب العلم وهو كبير، عثمان طلب العلم وهو كبير وأصبح علماء الدنيا. قال البخاري: وتعلم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في الكبر. ولذلك مطلوب من الإنسان ولو كان في 80 أن يتعلم وأن يطلب وأن يتفقه وأن يجالس أهل العلم وطلبة العلم، حل الله أن يفتح عليه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقل: رب زدني علما وما يعقلها إلا العالمون. وقال وهب بن المنبه في قوم غافلين: ألجأني المطر. يقول: أتاه مطر فدخلت في بيت في قوم جلوس فرأيتهم في حلقة كبيرة، فقلت: الحمد لله، وفقني الله بجلوس ما بأخيار ما بعدهم أخيار، رأيت لحاهم وعمائمهم علي، يعني معهم لحى وعمائم. قال وهب بن المنبه: هذا عالم وعابد من العباد. قال: فلما رأيتهم سمعتم يتحدثون، قلت: لعلهم يتحدثون في العلم السبيل. قال: فإذا هذا يقول: متى أتى ابنك؟ هل أتى بمال؟ ويقول هذا: هل بعت سلعتك؟ ويقول هذا: كم كسبت؟ قال وهب بن المنبه: لقد ساء ظني بكم. قالوا: ماذا؟ قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى عليه مطر وليل فرأى بابا مفتوحا فظن أن وراء الباب بيت فدخل فهرب من هذا الباب ثم دخل الباب فوجد أنه مكشوف إلى السماء يعني فقط مركب باب مفتوح الباب فلما خرج فإذا هو فضاء قال فمجلسي مع مجلسكم وهؤلاء الذين لا يقربونك من الآخرة ولا يعني ذلك أن تكون مجالسنا كلها ذكر لكن تكون المباحات التي لا غيبة فيها ولا كذب عونا على طاعة الله. مر الحسن البصري بفتيان يضحكون يوم العيد قال يا فتيان أجزتم الصراط حتى تضحكون؟ قالوا لا ما جزنا. يقول أتجاوزتم الصراط حتى تضحكون؟ لا يضحك إلا من تجاوز الصراط. الحسن البصري ما كان يضحك يقولون كان يتبسم وقيل عنه لماذا لا تضحك؟ قال كيف أضحك ولعل الله اطلع علي فقال اعمل والله لا ولعزتي وجلالي لا غفرت لك أو كما قال. ويقول ابن القيم عجبا لك يا من فارق الله. الخضر رافق موسى فخالفه موسى ثلاث مرات فقال الخضر هذا فراق بيني وبينك. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد عجبا لك يا من تخالف الله كل يوم. الخضر رافقه موسى فخالفه ثلاث مرات فما تحمل له فقال له في الثالثة هذا فراق بيني وبينك أفما تأمن أيها العبد أنك تخالف الله كل يوم أن يقول الله لك هذا فراق بيني وبينك. يقول الله لك هذا فراق بيني وبينك. فلذلك الحسن يلوم من يضحك ويلهو كثيرا والضحك مباح لكن إذا أصبح عادة وبلادة وأصبح خلفا وعدم زيادة في الخير أصبح عاطلا صاحبه وباطلا عن طريق الهداية. يقولون قالوا لعيسى بن مريم عليه السلام وقد مر منهم يذهب إلى المصلى ألا تلعن معنا وهو طفل؟ قال ما خلقني الله للعب ما خلقني الله للعب وآتيناه الحكم صبيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كان بعض السلف إذا واجه بعضا قال كم ختمت القرآن؟ كم قرأت اليوم؟ كم سبحت؟ كم صليت؟ ما ليس من باب الرياء لكن يتشجع بعضهم ببعض. أيها المسلمون ومن أسباب انحراف الصحبة السيئة ألا إني أحذر نفسي وإياكم من قرناء السوء الذين وقفوا لطرق الهداية وأحرفوا شباب الإسلام وحرفوا وبدلوا في سيرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. قال أحد العلماء الأصحاب ثلاثة صاحب كالهواء وصاحب كالدواء وصاحب كالداء. فأما الصاحب الذي كالهواء الذي لا تستغني عنه يعني إذا انقطع الهواء عنك مت فهو الذي يقربك من الله ويدلك على الله ويحبب إليك ذكر الله هذا الصاحب كالهواء لا تفارقه دائما ولا أبدا مهما استطعت زره وجالسه واسأله وحبه وادع له. فالصاحب هذا كالهواء وصاحب كالدواء. وهؤلاء يقول أهل المنافع لا تحتاج إليه إلا وقت الطلب وضربوا على ذلك أمثلة مثل الفران الخباز تحتاج إليه إذا أردت تمييزا في الصباح. أما أن تجلس دائما مع الفران وتقول أحبك في الله ولا أستغني عنك من الصباح للمساء فهذا ليس صحيح. والخياط تحتاج عند التو والنجار لإصلاح الأبواب والمهندس للسيارة يقولون كالدواء يحتاج إليه وقت الحاجة وصاحب كالداء يعديك. وهذا الموت الزعاف وهذا الذي يقربك من النار ويقودك إلى الخزي في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهذا أهر منه وفر منه فرارك من الأسد واجعل ثوبك في فمك وتوكل على الله وهم. قال أحد الصالحين إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام مع الجماعة فاغسل يديك منه يعني تب من مرافقته. وقالوا إذا رأيت الإنسان يتهاون عن فرائض الله فلا تصاحبه قيد أنمله. وقال جعفر الصادق لابنه يا بني لا تصاحب ثلاثة لا تصاحب عاق الوالدين فقد لعنه الله ولا تصاحب فاجرا فيعديك بفجوره ولا تصاحب كذابا فإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب. وهذه من أحسن الوقاية. فالصحبة الصحبة. أحذر نفسي وإخواني من جلساء السوء الذين صدوا عن منهج الله. يقول أحد الصالحين في صاحب له اسمه محمد، هذا الصاحب اسمه محمد يكسب بمنظره وبمسيرته أحسن الصفات، قال: صحبت محمدا فكسبت منه خلائق من بهاها الليل يبسم، صحبت محمدا فكسبت منه خلائق من بهاها الليل يبسم، فقلت له: وأيم الله إني بحبك يا أخا العلياء مغرم، فقال: تهن في عيش كريم كذا من صاحب الأخيار يكرم. قال ابن كثير رحمه الله: صاحب الكلب أهل الكلف أهل الكهف وهم صالحون، فذكره الله في القرآن. كلب صاحب الصالحين فتشرف به، ذكره الله في القرآن، ما نسي سبحانه، والله لا ينسى، ذكره في القرآن. قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، مثل ما يقول ينقل لنا الحدث والصورة على مسرحية الحياة. تدخل الغار فتجدهم نيام والشمس تزوار عنهم وتقربهم ذات اليمين وذات الشمال، وصور لنا فتحة الغار واتجاه الغار وعددهم وأين الكلب. قال أهل العلم في هذا دروس: أولها الكلب لم يدخل معهم من الأدب، محترم، كلب محترم، يعني كلب على الكيف. يقولون: ما دخل معهم الغار لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبقي هناك، ولأن هؤلاء صالحون فأراد. قال: والدرس الثاني أنه لأدبه ما ذهب وراء الغار، بعض الكلاب غبي تحط عند الباب علشان يحرس ويذهب وراء البيت، أو ينام، أو يلهو ويلعب، أو لا يميز بين الضيوف وغيرهم، وإنما ينبح ينبح هذا وهذا، وهذا كلب غبي. والكلب الذكي قال هو الذي يقف بالوسيط، قال سبحانه وتعالى بالوسيط. قال: وكلبهم باسط ذراعيه، قال وهي هيئة الكلب، فما وقف ليستغرب موقفه وما أدبر، وإنما بصر. قال: ومن كرامة الله عز وجل لمن صاحب الأخيار أنه أماته معهم، مكثوا 300 سنة وازدادوا 9 أموات، ولذلك ما تغيرت أبشارهم. قال سبحانه وتعالى: لو اطلعت عليهم، اسمع أسلوب القرآن، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول: عيونهم مفتحة ولحمهم على هيئته وأجسامهم وأيديهم، ويمكث الإنسان منهم 3 أيام أو أسبوع أو شهر أو سنة، ثم يميل ينقلب، وبعد 10 سنوات ينقلب على الجهة الثانية، وبعد 50 سنة يمل من جنبه الأيمن فينقلب. قال أهل العلم: ينقلبون لأن تأكلهم الأرض. قال ابن كثير: انظر كيف صاحب الكلب الشرفاء فتشرف بهم فذكره الله، وصاحب أبو طالب النذلاء كأبي جهل وأمثاله فأدخلوه النار. أتى صلى الله عليه وسلم وأبو طالب في سكرات الموت، أتاه الخبر، من الذي أخبر علي بن أبي طالب؟ سيف الله، رجل المهمات، أبو الحسن. فقال: يا رسول الله، عمك الشيخ الضال في سكرات الموت. لا يقول أبي، لأن النسب مقطوع في هذا، نسب الولاية، أما نسب الولادة موجود ونسب الولاية لا. فأتى عليه الصلاة والسلام يريد أن يدرك آخر فرصة مع هذا الرجل الذي دافع عنه وقدم دمه وقدم ماله وكان سيدا من السادات. قال، يقول هو في قصيدة: كذبت من عمر الله نفسي محمدا ولما نقاتل دونه ونناضله. يقول: والله لا ندفع لكم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقطع دونه. فدخل صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت أبو طالب، وإذا بأبي جهل جالس هنا، وعبد الله بن أمية جالس هنا، وفلان اسمه آخر، الحديث في مسلم. فقام رجل من جانب عبد أبي طالب من عند رأسه، فقام صلى الله عليه وسلم ليقرب منه، فقام أبو جهل الخبيث حتى يحل المكان، حجز المكان الشارع. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم، قل لا إله إلا الله. فأراد أن يقولها فقال النجس الرجس الخبيث المخبث أبو جهل: أتريد أن تموت على غير ملة، أو على ملة غير ما مات عليه عبد المطلب؟ قال: لا، هو على ملة عبد المطلب فمات. فدخل النار جليس السوء الجرباء. قال أهل العلم الصاحب ساحب يصحبك ويسحبك. وقال الأول وهو عبد الله بن المبارك من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينك. ويقول ابن المبارك في بيتين، ابن المبارك من أشعر الناس، يقول في بيتين إذا صاحبت وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم. وقال رحمه الله إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. وقالوا عن المرء لا تسأل فسأل عن قرينه، فوسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. جزاء من صاحب الصالحين ثلاثة أمور: أن يزيده الله علما وفهما وتوفيقا، أن تدركه دعوتهم في الدنيا، أن ينال شفاعتهم في الآخرة. أولا تزداد منهم حسنا إلى حسنك، ينفعونك علما ونسكا وجهدا. الأمر الثاني يدعون لك بظهر الغيب، ألا دعوة مستجابة؟ دعوة قريب وحبيب لحبيب. الأمر الثالث يشفعون لك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال أهل العلم ينفع بعضهم بعضا في الآخرة. وقال سبحانه عن المعرضين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ومفهوم مخالفة الآية أن لو كان لهم أصدقاء بررة لنفعوهم بإذن الله لو كانوا معهم. أيها الأحباب، ومن أسباب الانحراف طول الأمل. الأمل يعني أن تجعل في مخيلتك أنك تعيش 60 سنة 70 80 100. ولذلك أكثر الشباب ونحن منهم ما نتصور الموت، ونظن أن الموت ما يموت إلا الكبار، وكأن عند الناس عادة أنه ما يموت الإنسان إلا إذا كبر أو عمي أو أصابه صمم، أما الصغار فنادر أن يموتوا. وبالاستقراء يقولون الموت في الشباب أكثر. وسبب طول الأمل سوفا، قالوا من زرع شجرة سوفا أنبتت له نبتة العلة فيها ثمر اسمه ليتا، يذوقه الإنسان طعمه الخيبة والندامة. ولذلك ما تسمع الإنسان يردد سوف إلا من أخيب الناس. اقرأ القرآن قال سوف إن شاء الله، اقرأ إن شاء الله، احفظ قال احفظ إن شاء الله، لماذا لا تتوب قال أنا مصمم عندي تخطيط بإذن الله، لكن ما أريد يكتشف أحد، لكن عندي تخطيط في أمور بعد أن أبني بيت وبعد أن أتمم أمور أتوب إلى الله توبة نصوحة، وقصدي أحج إن شاء الله ثم أتوب. تحج السنة هذه؟ لا، أنا سوف إن شاء الله أحدد الحج الذي أحج فيه ثم أتوب توبة ما بعدها توبة ثم يموت وما تاب. لماذا لا تترك هذه المعصية؟ قال أنا سوف أتركها، لكن بعض الأمور الملابسات أنت ما تعرفها، أنت ما يكتشفها إلا مثلي وأمثالي، ملابسات المعصية وطول الأمل. يقول ابن عثيمين الشاعر النجدي الميت رحمه الله نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. وفي أولها يقول هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، هذا ينزل وذاك يركب. وكل يوم نودع غاديا ورائحا إلى الله، ثبتنا الله وإياكم على لا إله إلا الله. اجتمع قوم من الصالحين كما قال ابن عبد البر فتذاكروا قصر الأمل. قال أولهم أما أنا فبلغ بي قصر الأمل أني ما أصبحت إلا وقلت لأمسي. قالوا أملك طويل. قال ما أصبحت إلا قلت لأمسي. قالوا أملك طويل طول. قال الثاني وأنا والله ما رفعت رجلي إلا ظننت أني لا أضعها في الأرض حتى يبادرني الموت. قالوا طويل. قال الثالث أما أنا فوالله ما أخرجت نفسا إلا ظننت أني لا أخرج النفس الآخر. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته ثم أتى فتيمم، فقال له الصحابة يا رسول الله الماء قريب، قال لعلي لا أبلغه، لعلي لا أبلغ الماء، ربما أموت دون الماء. الماء كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتار، فلما قضى صلى الله عليه وسلم حاجته تيمم ليكون على طهارة ومشى إلى الماء. قال الصحابة يا رسول الله الماء قريب، قال لعلي لا أبلغه. ومر عليه الصلاة والسلام بابن عمرو وهو يبني بيتا ويقويه، قال ابن عمرو ما هذا؟ وقيل خص أو خص من سعف النخل بيت. قال ما هذا يا ابن عمرو؟ قال بيت لنا يكننا يا رسول الله من المطر ويظللنا من الشمس قال الأمر أعجل من ذلك، موتك قريب. وصح في حديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وهو عند البخاري من كلام ابن عمر، ولكن رفعه بعض أهل العلم من الصحابة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قيل الإمام أحمد لماذا لا تأخذ أموال المتوكل؟ المتوكل الخليفة العباس أعطى الإمام أحمد أموال لا أعلمها إلا الله، ركب على البغال وعلى الخيول أموال من الذهب والفضة، والإمام أحمد يحتاج إلى كثرة الخبز وليس عنده من الدنيا إلا القليل. قالوا لماذا لا تأخذ أموال المتوكل؟ قال طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام قلائل حتى نلقى الله. ولذلك مات الإمام أحمد ومات المتوكل، فهل نفع هذا ماله وهل ضر هذا فقره؟ لا، ذهبوا إلى علام الغيوب. وقال الحسن البصري دخلت على بشر بن مروان وهو أميرا فرأيته بطينا سمينا أبيضا بضا غشوما ظلوما والحراس على رأسه بالسيوف، ووالله إلا خرجت من قصره وإذا الأطباء يستدعون، فدخلت مع الأطباء فإذا هو يضرب في الأرض كالحية فمات. هذا بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، كان أميرا على العراق كل العراق، وهو المقصود بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، تولى الإمرة والجنود كانوا على رأسه بالسيوف أبيضا بضا سمينا غشوما ظلوما. وفي لحظات أتته سكرات الموت، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. انتفض، قال علي بالأطباء، دخل الأطباء ما أدركوه مات. المعتصم الخليفة هذا فاتح عمورية الذي دائما يكرر قصيدة أبي تمام فيه، هذا معتصم خليفة عسكري كان يأخذ صيخ الحديد، صيخ الحديد يكتب اسمه في الهواء، يقولون ربط رجله اليمنى بوتد في الأرض وربط اليسرى بوتد، ثم قفز من الأرض على ظهر الفرس فاقتطع الوتدين الخيوط. كان من أقوى الناس، ويقولون إنه أخذ ذراع أحد القواد فأراد أن يلويه بإصبعين، قال لا تكسر ذراعي، وصاح القائد. قال الذهبي أو ابن كثير ما سمعنا بأقوى منه، لكن مات في الأربعين ما نفعته قوته. يقول أتته سكرات الموت ما مضى قبلها، لكن أتته بغتة مثل الجلطة، فنزل فقال علي بالقواد فأسرعوا، قال علي بالعلماء فأسرعوا، قال علي بالأمراء فأسرعوا، قال أموت الآن؟ قال العلماء تموت بالإجماع، يعني أفتوا أنه يموت، ثبت الهلال. قال كيف أموت؟ قالوا تموت، ذق الموت. قال لو أعلم أني أموت الآن ما فعلت ما فعلت، يعني لو علمت ما كنت فعلت بعض الأفعال. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. غفر الله للمعتصم صاحب عمورية دهده مدن الروم، أحرق هذه في قلب هذه ونكس مئات الألوف من رؤوسهم وأشعل عليها النار وأغلى عليها قدور اللحم وأطعم القواد. هو اللي يقول فيها أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلال الشك والريب، رمى بك الله ركنيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب. يقول الله الذي رمى بك من السماء، الله الذي نصرك، وأما غير الله فلن يصيب مرماه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قيل لنوح عليه السلام في طول الأمل وفي قصره وقد عاش 1000 سنة في قومه إلا 50 عاما كيف رأيت الحياة؟ قال والله لقد رأيت الحياة كبيت ذي بابين دخلت من هذا وخرجت من هذا. معاوية بن أبي سفيان عاش 80 أو أكثر، قال أكلت كل شيء فما وجدت، أو لبست كل شيء فما وجدت كلباس التقوى، وذقت كل شيء فما وجدت كالصبر، وطعمت كل شيء فما وردت كغلبة الرجال أو كما قال، وما بقي من لذتي في الحياة إلا أن أجلس مع أخ يقربني من الله ليس معي ومعه أحد، أضع الكلفة عني ويضع الكلفة عنه. ومن طول الأمل قال سبحانه للخائبين النادمين الفاجرين المعرضين عن منهجه، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. مر شيخ من غفار من قبيلة غفار بلغ 70 سنة وأصبحت لحيته بيضاء وهي طويلة على صدره بأطفال يلعبون في سكة، فلما رأوا تضاحكوا قال ما لكم؟ قال أحدهم يا عم كم اشتريت هذه القوس؟ بكم اشتريت هذه القوس يعني اللحية بكم اشتريت؟ قال يا بني باعها الدهر مني بلا ثمن وسوف يعطيك قوسا مثلها. يقول انتظر قليل نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. الإمام أحمد التفت فجأة فرأى الشيب في لحيته، قال والله ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي ثم سقط من يدي، بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. والسبب السابع في الانحراف بين الناس قاطبة تربيتهم على العواطف، لا يربون على قرآن ولا على نوافل ولا على علم شرعي وإنما على عواطف. الرسول عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على الجهاد، رباهم على الذكر، رباهم على القرآن، على الصيام، على النوافل. أما تربية الناس على العواطف مثل ماذا؟ مثل المجاملة. بعض الناس ما يستقيم إلا مجاملة أو إعجاب بأشخاص، وقد رأينا بعض الناس قد يرافق في مركز صيفي أو مخيم فلحبه لبعض الأشخاص يستقيم، لا لحبه في الله ولا لحبه في رسول الله، يعجبونه في دلهم وسنتهم كذا فيستقيم ثم ينحرف لأنه استقام للمجاملة. وبعضهم يستقيم للدرجات وللمنافع، كمن يفعل بعض الطلبة إذا أتت أعمال السنة ربى لحيته فأصبح كأنه من فقهاء السبعة، وجلس في الفصل هاديا وسوى غترته بخشوع وخضوع عليه آثار السكينة حتى كأن لو رآه يستقر تستقر الثعالب على رأسه من السكينة. فإذا انتهى وهذا حاصل فإذا وضعت الدرجة حلق لحيته. صلى المصلي لأمر كان يطلبه لما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ومنها من أسباب التربية التي تثبت الانحراف إذا ما ربي على إيمان ولا على عمل صالح ولا على علم نافع التربية على الأناشيد. يعني بعض الناس وسيلتهم الوحيدة النشيد، الصباح نشيد وفي الظهر نشيد وفي العصر نشيد، يذهبون يعتمرون ينشدون ويرجعون في الليل ينتشدون ينشدون، أصبحنا وأصبح النشيد لله وأمسينا وأمسى النشيد لله، دائم نشيد لبيك واجعل من جماجلنا لعرشك سلما. ولا صور ولا حديث ولا آيات، فلذلك هؤلاء يستقيمون معهم فإذا انتهى المخيم انتهى الأناشيد. هل يستعد الإنسان يكون معهم دائم بالأناشيد؟ تنتهي الأناشيد فيعود. هذا عن العواطف ما تكفي. ولذلك ينتكس بعض الشباب كثيرا لأنه ما ربوا على إيمانه، ومنها كإيمان الأعراب. الأعراب يقولون كانوا يؤمنون فإذا رأوا المطر وأخصب لهم العام ودرت لهم أغنامهم قالوا هذا دين خير، فإذا أتى الجد والقحط وقلة الأمطار قالوا دين شر. فقال سبحانه ومن الناس من يقول ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأولين العرب المعرضين يقول أعطنا ما تريد أن تقدمه لنا قدمه اليوم، حتى يقولون كانوا يحجون مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول أعرابي اللهم كثر غنمي اللهم أدر ضرعها اللهم أكثر المال، فيقول له بعض الصحابة ادع في الآخرة، قال لا الأول هذا يعني في الدنيا. وخرج أعرابي كما يقول ابن الجوزي خرج من منى على مزدلفة، على أقصد من منى على الحرم، فأسرع سريعا ثم دخل من باب الحرم ثم قفز على أستار الكعبة قال اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس، يعني اغفر لي قبل أن يزدحم عليك الناس، والله سبحانه وتعالى لا تزدحم عليه الحوائج ولا تكثر عليه الطلبات. فهو الغني سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يقول إذا دخل قبل أن يدهمك الناس. ومنها ما ذكره عليه الصلاة والسلام يوم أعرض عن قوم تربوا على المنافع تألف قلوبهم، فما جعلهم عليه الصلاة والسلام هم الطليعة، وإنما الطليعة المهاجرون والأنصار وأهل بدر وأحد. أما الذين أسلموا بعد الفتح فهم يأتون في المرتبة الثانية، لأنهم أسلموا بالإبل والبقر والغنم والمال. أعطى صلى الله عليه وسلم قوما وترك بعض الصالحين، ثم قام يخطب فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الطمع والهلع، وأدع آخرين لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن تغلب أحد الصحابة. قال عمرو بن تغلب كلمة: ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. وأعطى صلى الله عليه وسلم رؤساء العرب الأموال وترك الأنصار، فوجد الأنصار في أنفسهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاي والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا بالله وبرسول الله، يعني رضينا بالله ربا وبرسول الله نبيا أو بنبي الله رسولا. أيها المسلمون، ومن أسباب الانحراف في صفوف الكبار والشباب والفتيات معايشة الوسائل التي تحطم مصداقية الإيمان: وسائل اللهو، وسائل اللغو، وسائل الغناء، وسائل المجون، ولها أضرار سبعة فاسمع إليها. أولها رؤية المجتمع المتفسخ على الفيديو والشاشة وفي المجلة، فيرى ويسأل نفسه الشاب: لماذا أعيش أنا في هذا الوضع وهؤلاء في جنة؟ حتى بعضهم يقول: أما الأمريكان فقدم الله لهم الجنة في الحياة الدنيا، يعيشون في جنة. ويقول الشاب ينظر الرجل يسلم على المرأة في منظر في الخزي والعار والدمار والعهر والعياذ بالله، فيقول: وأنا ليه أعيش الحبس هذا؟ يعني يشك في مصداقية الإسلام صباح مساء دائما، وهذا الفيلم يراه ويتكرر هذه الصورة عليه، ألا يحدث ارتباكا في قلبه؟ لأنه ما يسمع آيات ولا أحاديث ولا سيرة السلف ولا الخوف من الله، فدائما تطرق عليه هذه دائما فيقول: عجيب، لماذا هذا الضنك؟ أنا محبوس والناس مطلقين، لماذا أتقيد؟ أجل خسف بالأمريكان وهم يفعلون هذه الأفعال؟ نقول له: ولا تعذبك أموالهم ولا أولادهم. ويقول سبحانه: والعاقبة للمتقين. ويقول: ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ومنها مسح معالم الدين من القلب، فما تكرر عبد على وسائل الإفساد إلا مسخت معالم الدين وهيبة الله من قلبه. الذي دائما يتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في المجالس ليس كالذي دائما ينظر إلى أعداء الله والخواجات والمستغربين والمستشرقين وأذنابهم يمتلئ. أصبح سيرة أبي بكر وعمر عنده لا شيء، ولذلك الآن تجد بعض الناس إذا حدثت عن أبي بكر ليس عجيب عنده أبو بكر، ما يعرف عن أبي بكر شيء. إيش أبو بكر؟ رجل مثل الناس، تولى الخلافة. وعمر قال عمر سمع أنه كذلك الخليفة الثاني رضي الله عنه، ما عليه رضي الله عنه فيه خير، سمعنا أنه رجل طيب مثل أحد الحمقى كما يذكرون. ذكر له إبراهيم عليه السلام قال: سمعت أنه كان كفر. الحبشة أتوا يعرضون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدرون شو القصيدة التي عرضوا بها؟ أخذوا الحراب يقولون: محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، كلها محقق محطم كيان الوثنية ورافع رؤوس البشرية ومزعزع كيان الوثنية وهذه الإنسانية، وتعرضون: محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، أني في خير. فلذلك الذي يعيش على هذه الأمور يمسخ معالم الدين والتاريخ من قلبه فلا يفهم شيء. الثالث إطفاء القدوة، ما يعرف القدوة، لأن قدوة المسلم في العالم أولها في محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع بعد الأذان نسمعه ونستمع الأذان. قلت إن السبب الثامن من أسباب الانحراف معايشة الوسائل التي تحطم مصداقية الإيمان، أولها رؤية المجتمع المتبسس، الثاني مسح معالم الدين من القلب، الثالث إظهار قدوة، الرابع إضعاف التحصيل العلمي. فأضعف الناس تحصيلا علميا من كان مصدر ثقافته هذه الأمور. ويظن ظان أن الصحف اليومية تنمي الثقافة، وهذا خطأ. الصحف اليومية أخبار ليست علم، ومن جعل ثقافته وتحصيله وعلمه الصحف اليومية فهو من أقل الناس تحصيل. لك لا بد أن تعرف الواقع، لا بد أن تطلع على ما يدار، لا بد أن تقرأ ولو الشرط ولو كتب الشرط إذا أمنت وتحصنت بالعقيدة ولا وما كنت خائفا على نفسك. لكن أما أن تكون أسباب علمك هذا وتحصيلتك هذه الأمور فلا. ولذلك تجد بعض الناس يقرأ الصحف 3 ساعات في المكتب، يقرأ الجزيرة فإذا انتهى الرياض، ثم يثلث بعكار، ثم يربع بالندوة، ثم يخمس بالمدينة، ثم بالشرق الأوسط، ثم بالمسلمون، ثم بما شاء، ودائما على هذا المنوال. لكن اسأله بعد شهر كم في ذهنه من الآيات، كم عنده من الأحاديث، كم يحفظ من قصص، كم عنده من التأصيل العلمي، لا شيء. لأن الصحف ليست كلها علم، صفحتين إعلان عن السمنت، وصفحة عن أناس ضيعوا توابعهم، أو صفحتين. صنيهيت بن شليويح ضيع تابعيته في الركبة، من وجدها فليسلمها المركز الرياض. وأناس كذلك عطور كحول، إعلان عن العطور الكحول من أراد أن يشتري. وسيارة مالتا مدير جديد عبد اللطيف جميل، واستقبل وودع، هذا أخبار قد تهم وقد تنفع لكن في جانب. والصيدليات المناوبة والدرجات الحرارة وهذه الأخبار، هذه ليست علم، لكن لا بد للإنسان أن يقرأها. أما أن تكون ثقافته اليومية فهذا ليس بصحيح. ثقافتك اليومية المصحف رياض الصالحين، لا بد من حزب، لا بد من حزب من القرآن وثلاثة أحاديث من رياض الصالحين تقرأها أنت وأهلك، تستمع الشريط الإسلامي. أما تقف على هذه فليس بصحيح، فانتبه لنفسك. ومنها داء التقليد، مما تسبب هذه الأمور أنها تسبب داء التقليد عند الشخص حتى يقلد الكفرة في مشيتهم وأكلهم وشرابهم، حتى تجد الأطفال يحاولون أن يقلدوا الكافر من كثرة ما يرونه في لباسه وفي أكله وفي كلامه. ومنها السادس الاستهانة بالمناهج بكثرة رؤيتها. الآن كان قبل ما نعرف المجلات السريعة وأمثالها، عندنا من العيب الكبير أن يخالف الإنسان السنة في كثير من الأمور، لأنه يرى المجتمع المحافظ ويجتمع المصداقية ويرى أناس ينهجون نهج الصحابة. لكن الآن من كثرة ما يرى خلاص عادت الأمور هذه سهلة. ولذلك إذا حدثت في هذه الأمور قال هذه قصور، المسألة أنت ما شفت، المسألة أعظم، مسألة إيمان. طيب قيام الليل قال المسألة ليست مسألة قيام الليل، مسألة السنة في النسك قال لا المسألة ليست هذه، مسألة أكبر. ولذلك ما ينبغي. ولذلك استهان بالمعاصي من كثرة ما يراها ويحس بها، حتى رأينا في المجتمع الذي لا يعتني بالحجاب في خارج هذه البلاد المباركة المسددة أن المرأة من كثرة ما يراها الناس حتى الشاب المستقيم أصبح يكلمها وتقول له لماذا تكلمه، قال الأمر عادي. مع كثرة الإحساس، المساس يبطل الإحساس، يعني من كثرة ما يتداول يبطل هذا الأمر. ومنها الإعجاب بالكافر. ولذلك حديث الناس أصبح تعليق على ما يدار من الأنباء، الله ما أقوى أمريكا وما أقوى روسيا، واختلف الناس هل روسيا أقوى أو أمريكا، وعندها من الصواريخ ما لا يعلمه إلا الله، والطائرات وحديث، وما تذكروا عظمة الواحد الأحد الذي بيده مقاليد الأمر وعنده مبادئ الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إن الله ذو القوة المتين. فسبحان الله ما أقوى، فهل يتحدث بقوة الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سان فرانسيسكو أعظم مدينة في أمريكا أصابها الزلزال في 12 ثانية فحطم كثيرا منها، لم يأتهم إنذار من الله، أتاهم أمرنا ليلا أو نهارا. وقال سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم قائلون وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما فاتهم الرادار ولا الإنذار المبكر، وإنما يا غارة الله جد السير مسرعة في أخذ هذا الفتى، يا غارة الله. أيها الإخوة، هذه أسباب الانحراف، ولعلها متأملة من كلام أهل العلم والسلف الصالح ومن الأحاديث، وما عندي إلا أن أقدمها. فإن أحسنت من الله وإن أسأت من نفسي وأستغفر الله وأسمع أنا وإياكم الأسئلة. يقول الأخ لبيت، يقول البيت صحته لبيت واجعل من جمادمنا لعرشك سلما ليس لعرشك سلما، فتنبه لذلك. أثابك الله، استغفر الله الذي لا إله إلا الله، اللهم إني أتوب إليك. أنا أخطأت أصلا يا أخي، ليست قراءة حفص ولا شعبة، وليس هذا حديث نبوي، هذا شعر. إن قالوا لبيك لعرشك ولعزك، والأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة لا يرون سجود السهو عند هذا الخطأ. يقول هناك بعض الدعاء يقولون أنتم كيف تربون الناس؟ الصباح قرآن، والظهر قرآن، والعصر قرآن، والدهر قرآن، فماذا نفعل؟ نعم صدقوا، أجل إذا أدخلتهم، يعني أدخلتهم في مدخل ما يخرجون منه. انظر إلى تربية محمد صلى الله عليه وسلم، أبر الناس وأصدق الناس، ساعة وساعة، وقت للقرآن، وقت للتسبيح، وقت للنفس. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقا. أما يمسك الإنسان الناس حتى يكسر ظهورهم، مثل ما يفعل في بعض يعني بعض المنتديات، قد يأتي إنسان في حفل الزواج فيأخذ الناس 4 ساعات و3 ساعات يحدثهم، ولماذا؟ أذنبوا حتى يكفر عنهم سيئاتهم بهذه الليلة، ولا يتوبون مرة ثانية لا يعودون لهذا العرس؟ ليس بصحيح، نصف ساعة يكفي، أو ساعة ويخلطها بدعابة وبنشيد وبقصائد إسلامية وبقصص وبسوالف ليس فيها غيبة. أما لشدهم 3 ساعات، لا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا مثلا. يقول الأخ ذكرت في المحاضرة أن من أسباب الغفلة في القرى أنها تمر عليها السنة لا يلقى فيها محاضرة، ونحن قد دعونا الدعاء مثلكم لزيارة تلك القرى، ولكن لم نجد مجيبا، علما لأن أغلب القرى لا يوجد فيها داعية. أنا أقصد الأخوان، مقصد نفسي، أقصدهم بالدعوة ما أقصد نفسي. وأما أنت أيها السائل فاعلم أن هنا في منطقة الجنوب كما يقال ما يقارب 4000 قرية، والداعية ما يستطيع أن يذهب إلى 4000، مثل قرى جيزان مئات القرى. يأتي أحد الإخوة نعرفهم هنا في المسجد فيقول نريد محاضرة في قرية كذا وكذا، وهذه القرية كلهم بسياراتهم ومواشيهم 17، بالجمال والحمير والمواشي والسيارات 17، يعني يذهب الداعية ويلقي محاضرة هناك؟ لا، يقصد المدن جيزان وما حولها، صبيا وما حولها، أبو عريس وما حولها. أما إذا في كل قرية فلو كان عمره عمر نوح ما ينتهي من هذه القرى إلا وهذيك مر عليه 3 سنوات. فأعلم وأعرف أن كل من في المسجد هذا كلهم دعاة، فخذ أي واحد من هذا المسجد بيده بعد صلاة العشاء ومستعد أن يعلم أهل قريتك الفاتحة، وأن يدرسهم أركان الإسلام، وأن يتكلم بكلام مفيد، كلهم لا يستثني واحدا منهم أبدا. يقول أنا تبت ثم عدت، ثم تبت ثم عدت، ثم تبت ثم عدت، ثم تبت ثم رجعت، ثم تبت ثم رجعت، ثم تبت ثم رجعت. أقلب الصفحة، فتح الله عليك، نسأل الله أن يعيدك عودة إليه وأن يثبت قلبك. ما ندري الآن أنت رجعت ولا عدت، يعني حيصة بيت، توقعت أنا في حيصة بيت، فأنت الليلة إن شاء الله أنك تائب إلى صلاة العشاء، وما ندري بعد الصلاة ماذا تفعل، أن ترجع ولا لا، لكن نسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت. وأرى أن كل ما عدت ورجعت إن كانت تستمر كذا أن يربطك أبوك في البيت حتى ما تفر أبدا، وأن تدعو لك أمك، ونحن ندعو لأنفسنا ولك بدعوة مقبولة إن شاء الله، أن يثبتنا الله وإياك فلا تعود أبدا. خوات بن جبير أحد الصحابة أسلم لأول الإسلام كذا، قال تعرف الإنسان أول ما يسلم ما تمكن الإيمان في قلبه كثيرا، وهذا مثل حالنا كثيرا، الشباب حالهم كذا مضطرب، وسوف يتمكن الإيمان في قلبك إن شاء الله مع كثرة الدعاء والنوافل حتى يصبح كالجبال. فأتى هذا المسلم لأول وهلة ما تمكن الإيمان، قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنظرت إلى فتيات في وادي، نساء أجانب أجنبيات، قال فلبست لباسا وذهبت إلى الفتيات فجلست معهن، فخرج صلى الله عليه وسلم فمر بي وقد خرجت من عند الفتيات، قال يا فوات أين كنت؟ قال يا رسول الله شرد علي جمل فأنا أبحث عنه. وما صار الجمل ولا شيء. فتبسم عليه الصلاة والسلام، لكن علمه الذي يعلم السر وأخفى أن المسألة فيها شيء. قال فرجعنا إلى المدينة فلقيني في الطريق جملي بجملي، قال وهو يتبسم: يا أخوات وجدت جملك. قال فسكت من الخجل، فإذا تقدم تأخرت وإذا تأخر تقدمت. ما يريد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فوصلنا المدينة فلما أردنا ندخل التفت، قال وجدت جملك؟ قال فدخلنا المسجد فقال يا أخوات أرى وجدت الجمل؟ ويتبسم صلى الله عليه وسلم. فقام أخوات فوضع يده في كف المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله والله ما شرد جملي منذ أسلمت. فدمعت عين صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر له وتب عليه، اللهم اغفر له وتب عليه. ومعنى ما شرد جملي ما شرد إيماني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان، أما الجمال أمرها سهل. هذا يقول أحد الناس سمع شريط إسلامي فقال له آه آه راسي سكر المسجل جزاك الله خير، فهل يصاحب مثل هذا الشخص؟ نعم يصاحبه ويؤثر فيه، وأنا أقول له ويقتصد حتى في السماء. يعني تريد تشترط عليه أن يسمع الأشرطة من أبها إلى مكة، وكلما انتهى شريط فتحت له الآخر، كلما انتهى شريط فتحت له آخر، يصبح رأسه طبجة، يصبح ثور. فلذلك سمعوا شريط وبعد حدثه قليلا واتركه ياخذ راحته، ثم سمعوا شريط آخر أو نشيدا إسلاميا مباحا أو قصة. أما أن تشده من أول الطريق لا يسمع ولا يلتفت ودائما اسمع اسمع اسمع اسمع، هذا يتوب من سماع الأشرطة. فالقصد القصد تبلغه. قال أعاني من ضياع الوقت وأشكو حالي إلى الله، ونحن جميعا نشكو حالنا إلى الله. أتى رجل من أهل فرسان أو خراسان، خراسان لأن فرسان هنا وخراسان في بلاد العجم، أتى إلى الإمام مالك فقال أبطيت على أهلي يا أبا عبد الله الإمام مالك، والله ما دريت منذ خرجت ماذا وقع لأهلي. قال الإمام مالك وأنا هؤلاء أهلي وراء هذا الجدار، والله ما دريت منذ خرجت عنهم. فكلنا ذاك الرجل نشكو حالنا إلى الله. ما أدري ماذا يريد الأخ من السؤال، لكن كأنه يطرح حاله إلى الله. أنت لا تطرح حالك على أحد إلا على الواحد الأحد، ونحن كذلك. كيف أشكو إلى طبيبي يا مأبي والذي قد أصابني من طبيبي؟ أنا أحيانا أحرم البكاء ما أدري ما السبب. نحن وإياك بسبب معاصينا وقسوة قلوبنا حرمنا البكاء. هل لطالب العلم عامل من عوامل الثبات؟ نعم، وأسباب التقصير كثيرة، تكوين مكتبة سمعية ومقروءة، مجالس طلبة العلم، السير إلى الدعاء، الانتظام في المؤسسات العلمية، سؤال الله في المغفرة، وهناك سوف يأتي محاضرة إن شاء الله آداب طالب العلم، وحي طالب العلم محاضرة منذ أشهر. وأنبه الإخوة طلبة العلم أن مساء كل جمعة في هذا المسجد، مساء كل جمعة من المغرب إلى العشاء، يعني ليلة السبت مساء الجمعة، درس في بلوغ المرام، أن الله أن ينفع. فمن أراد أن يطلب العلم فمثل هذه الحلقات وأمثالها، والله هو المعلم سبحانه. إنني أشكو إلى الله عز وجل من واقع أسرتي الذي تعيش فيه، أنا اهتديت ولكن أسرتي في حالة لا ألمها إلا الله، معرضين عن الله تماما فما الحل؟ أسأل الله أن يهدي أسرتك. عليك بالنصيحة والصدق مع الله والصبر، وحاول أن تنقذهم من النار ليكونوا في ميزان حسناتك، وأثر عليهم بما استطعت بإدخال الكتاب الإسلامي، بتحديثهم بالشريط الإسلامي، بالدعوة لهم باللين حتى يهديهم الله ولا تيأس من روح الله. بعض الأسئلة ليست واضحة الكتابة فاعتذر، وبعضها طويلة فاعتذر، وبعضها شخصية فاعتذر. يقول بعض الناس لا يتورع من محارم الله، يخرج من المسجد بعد الصلاة وقد ينظر الفتاة وقد يجلس في المقهى على البلوت إلى آخر الليل، فما الحل؟ حله أن يتوب ويستغفر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ما حكم من أذن من سمع أذان الفجر ولكنه ينام ويترك الصلاة بلا عذر؟ قلبه قد مات، مات قلبه، ولو صدق مع الله ولو كان في قلبه ذرة إيمان قام إلى المسجد وصلى مع الناس، لكن قد صلي على قلبه صلاة الجنازة وكبروا عليه أربعا. أيها المسلمون، في ختام هذه الدرسة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وكما تعلمون أن الدرس المقبل في السبت المقبل إن شاء الله في الجامع الكبير بالخميس. وشكر الله لكم استماعكم وجمعنا بكم في الجنة، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.